وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى هذا عند جماهير العلماء. البيت الذي يحتاجه الإنسان للسكنى من حوائجه الأصلية. وقوله الذي يحتاجه للسكنى يخرج ما لا يحتاجه للسكنى. فالبيوت في يد الإنسان المملوكة ثلاثة أقسام. القسم الأول بيت يحتاجه ليسكنه، بيت يحتاجه ليسكنه، فهذا من حوائجه الأصلية. والقسم الثاني بيت يحتاجه ليؤجره لينفق على حوائجه الأصلية، مصدر رزق، لينفق على حوائجه الأصلية، فهذا أيضا من الحوائج الأصلية. أنا عندي محل أملكه، هذا المحل أؤجره وأنفق من أجرته طوال العام علي وعلى أولادي في حوائجنا الأصلية، هذا أيضا لا يعد زائدا عند أهل العلم، وإنما هو من الحوائج الأصلية عند الجمهور. والقسم الثالث ما زاد على ذلك، سواء أجره أو لم يؤجره، فهو لا يحتاجه للسكنى ولا يحتاجه ليؤجره لينفق على حوائجه الأصلية، وإنما هو زيادة في المال، فهذا ليس من حوائجه الأصلية. فلو فرضنا أن رجلا يسكن بلدا من بلدان المسلمين يملك بيتا يكفي لسكناه ويملك مالا ينفق منه، فهل يجب عليه أن يبيع بيته ليحج؟ جمهور الفقهاء يقولون لا، لا يجب عليه، لأن البيت من حوائجه الأصلية. وإن كان المالكية يقولون يبيعه لأنه يمكنه أن يستأجر، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يلزمه. لو كان عند الإنسان بيت يسكنه وبيت يؤجره هو مصدر دخله لينفق على نفسه وعلى عياله، فهل يجب عليه أن يبيع البيت الذي يؤجره من أجل أن يحج أو يعتمر العمرة الواجبة؟ الجواب لا عند الجمهور، لأنه من حوائجه الأصلية. شخص عنده 5 بيوت أو 4 بيوت وليس عنده مال سائل في يده، فهل يجب عليه أن يبيع أحد البيوت من أجل أن يحج؟ الجواب نعم، باتفاق العلماء إذا كان البيت زائدا عن حاجته للسكنى وعن حاجته لينفق على نفسه وعلى عياله. طيب، لو فرضنا أن الإنسان يملك بيتا كبيرا يسكن فيه لكنه يزيد عن حاجته ولا مال سائل بيده، فهل يجب عليه أن يبيع البيت؟ قال الفقهاء إن كان يستطيع أن يبيع الزائد وجب عليه أن يبيع الزائد. يعني مثلا لو كان البيت عبارة عن فلل صغيرة في حوش واحد وهو يحتاج إلى فلتين، إلى دارين، والثالث زائد، أمكنه أن يقطع هذا الزائد ويبيعه، وجب عليه ذلك. وإن كان يمكنه أن يبيع البيت الكبير الزائد عن حاجته ويشتري بيتا صغيرا على قدر حاجته ويحج بالزائد، وجب عليه ذلك. إذن العبرة يا إخوة بحاجة الإنسان الأصلية. هذا ما يتعلق ب البيت. نعم.